أخونا يسأل ويقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الصور بأناس ميتين؟ الصور يجب إتلافها، أعني صور بني آدم أو صور الحيوانات، يعني لا صور ذي الروح، هذا لا يجب الاحتفاظ به، هذه الصور لا يجب الاحتفاظ بها بل يجب إتلافها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، هكذا قال لعلي رضي الله عنه، وهكذا علي أوصى من بعده، أوصى أبا الهياج ليفعل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحابه يصلي يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. ولما رأى صورة عند عائشة في ستر لها هتكه وقطعه، وقال: إن أصحابه يصلي يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. قالت عائشة: فاتخذ منها مشادتين يلتصق بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصورة في مشادة أو في بساط هذا ممتهن، لا لا يكون ممتهنا محتقرا لا بأس. أما صورة تحفظ البيت لإنسان مات أو لأطفال أو لزوج أو لغير ذلك هذا لا يجب، بل يجب إتلافها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.